ما صدرنا إلا عن رأيك، ولكن لا تفعل بقومك هذا. قال والذي نفسي بادي لو انفردت السالفة ما تركت ما أنا عليه. فهذه الأصل الأصيل لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده هو نشر الإسلام وتعبيد العباد لرب العباد، وأيضا توحيد الله جل في علا الذي من أجله خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. قال فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. الهجرة، والهجرة واجبة، وكانت الهجرة واجبة من أهل مكة إلى المدينة، وكان محرما على أهل مكة الذين هاجروا أن يمكثوا في المدينة حتى لا يصيروا على المستقر أو يصيروا مستوطنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن حتى لا يأخذ حكم الإقامة. وهذا الراجح صحيح أيضا في مسألة قصر الصلاة أنها مؤقتة بوقت، أما أن تكون مفتوحة فهذا ليس بدقيق في العلم، إذ الأصل عدم القصر والأصل عدم الجمع. والذي يساعد على ذلك ويثبت الأصل أقوى من الناقل، الناقل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن مهاجر في مكة فوق ثلاث، لا يقيمن مهاجر في مكة فوق ثلاث. لذلك لما مرض سعد بن أبي وقاص وذهب عليه وسلم فكأنه أرثي نفسه يقول أموت من في البلد التي هاجرت منها، قال لعل الله يعني يبقيك أو قال يطير بك العمر فينفع بك أقواما ويضر بك آخرين. وقد كان، والحق قد كان، فإن الله تعالى فتح على يديه بلاد كسرى، بلاد فارس فتحت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. لكن السلام قال لكن البائس من؟ سعد بن خولة، ويرثى له، كان يرثى له لأنه مات في البلد التي هاجر منها. وهذا العلماء يقولون هذه أيضا فيها دلالة على عدم جواز نقل إيه؟ نقل الميت. ما هو لو كان للنقل أثر لكان الأصل أن ينقل من البلد التي هاجر منها. ولذلك كان يرثى له النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة. قال ولكن البائس سعد بن خولة. الغرض المقصود أن الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لأن الله تعالى قد قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا المسألة على الملامة في هذا بالوجوب، وجوب الهجرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك فكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دار من دارهم إلى دار المهاجرين. وهم كانوا أعراب، يعني كانوا أعرابا، والأعراب ليسوا كأهل مكة، فلا يجب عليهم الهجرة، لكن لا إذا لم يهاجروا لا يأخذوا أحكام المسلمين الذين في المدينة كلية وإن كانت تنطبق عليهم نصرة الإسلام. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، حكمهم حكم المهاجرين، وهم يقاسمونهم في الفيء وفي الغنيمة وفي غير ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني من الصحراء من البيداء التي كانوا فيها، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله. قال يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإذن هو قال إن لم يهاجروا من موضعهم من مكانهم إلى المدينة لنصرة الدين، الهجرة أصالة لاجتماع أهل الإسلام ولتكون الكلمة واحدة، ولأن الاجتماع به النصر وبالقيادة وبالسيادة وبالريادة لاجتماع أهل الإسلام. فإن اجتمعوا في المدينة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حكم الله، عليهم حكم الله لأنهم أسلموا، فإن أسلموا فحكم الله وعلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يسري عليهم. قال وليس لهم من الغنيمة والفيء من شيء، لما لأنهم ليسوا من المهاجرين، إلا أن يقاتلوا فيكون الحق لهم أن يضرب لهم بالسهم سهم المقاتلة. وهذا خلافا لقول المالكية، لأنهم قالوا لهم المهاجرون ليس لهم وإن قاتلوا فليس لهم ذلك. والصحيح الراجح أنهم لهم سهم من سهام القتال إن قاتلوا مع أهل الإيمان، والمالكية قالوا ذلك في أهل الكفر. لكن أيضا الذين لم يهاجروا هل فيهم هذا القول أم لا؟ الضابط في هذا أنهم يقاسمون أهل الإيمان إن قاتلوا معهم بمسألة الراجل له سهم والفرس له سهمان. قال فإن هم أبوا فسلهم الجزية. يبقى إذن المرتبة الثانية إن أبوا الإسلام، وأصل الإسلام كما قلنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أبوا فقال فاضرب عنهم أو سلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فهنا الجزية قال فإنهم أبوا الإسلام فسلهم عن الجزية. المالكية احتجوا بهذا الحديث والحنفية على أن الجزية إجمالا لا تفصيلا، على أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، على أن الجزية تؤخذ من كل مشرك. وإن كان الأحناف في التفصيل يقولون العرب المشرك العرب لا يأخذ منهم الجزية. والصحيح أن المالكية يرون أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أبوا فسألهم الجزية ولم يذكر لهم أهل الكتاب أم ليسوا أهل الكتاب. خالف في ذلك الحنابلة والشافعية وقالوا الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب، لأن أهل الشرك الأصل فيهم، قال الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألهم الجزية على التعميم، أما المالكية والحنابلة قالوا قد قال الله تعالى مقيدا هذا التعميم أو مخصصا هذا التعميم، قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد وهم من الذين إيش أوتوا الكتاب، فقيدها بأوتوا الكتاب. مفهوم المخالفة أن الذين لم يؤتوا الكتاب ليس عليهم الجزية، عليهم ما عليهم إلا قاتلوا المشركين كافة كما في سورة التوبة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث، وإن كان في السند كلام لكن الحديث صحيح، الحديث حسن في مجمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس هاجر قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وهذه فيها دلالة سنوا بهم لا بغيرهم، سنوا بهم لا بغيرهم سنة أهل الكتاب، وهذه فيها دلالة على أن الكلام على أن الجزية لا يكون إلا على أهل الكتاب. وألحق بهم هؤلاء المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية غير آكلي ذبائحهم وناكحي وغير ناكحي إيش نسائهم، يحرم عليهم ذلك. فحتى إلحقهم بأهل الكتاب كان إلحقهم في بعض الأحكام الجزية دون كل الأحكام. قال فإنهم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، وهذه فيها دلالة على أن الإسلام يفي أهل الإسلام بوعدهم ويفي أيضا بأحكامهم، أنهم لو قبلوا الجزية على أن الحماية تكون من أهل الإسلام فلا ظلم ولا تعدي على مال ولا على عرض ولا على دم. قال فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعل، قال فاستعن بالله وقاتلهم، وهذه فيها دلالة على أنه إن أبى الإسلام أو أبى الجزية فالقتال من أجل نشر توحيد الله جل في علاه، لأن الله تعالى قال عموما قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهنا القتال قتال من أجل توحيد العباد لرب العباد، كما دخل أربعين بن عامر على رستم ويقول له من أنتم ماذا تريدون، قال نحن عباد من عباد الله، ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد ومن ضيق الدنيا لضيق إلى سعة الدنيا والآخرة. فقال فاستعن بالله وقتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل، فلا تجعل يعني فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، لكن اجعلهم على ذمتك وذمة أصحابك. العلماء يقولون هنا في قول السلام لا تجعل، لا تفعل، إن أرادوك على أن تعطيهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل ذلك، لا تفعل نهي، والأصل في النهي التحريم. وقال به بعض العلماء قالوا يحرم أن ينزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، وهذا طبعا الظاهرية يؤكدون ذلك بمطلق نهي يقتضي الفساد، وأصل النهي هو التحريم، فلا ينزلهم على ذمة الله وذمة الرسول. والجمهور على أنها على الاستحباب، الجمهور على أن فلا تنزلهم على ذمتك على ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، انزلهم على ذمتك هذا من الاستحباب، يعني على الكراهة، النهي هنا على الكراهة. والصارف أي صارف، يعني الجمهور قالوا بذلك أي صارف عندهم في هذا الباب أنه قال لا تنزلهم، قالوا لأن الأصل أن ينزلهم، يعني الصارف عندهم وجهة النظر من باب النظر، الأصل أن ينزلهم على ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما خشي على نفسي من اجتهادي أنه لا يصيب ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصيب ذلك، فقال حتى لا نخفر ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون المسألة فيها ما فيها من الخطر العظيم، لا اجعلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فالمسبة على ذمتك وذمة أصحابك أيسر، الديانة غير الدين، والسب على الديانة غير السب على الدين. وهذه أيضا تدل على على على على على, على, على, على الحرمة لا على الكراهة، لأن فيها مفسدة بعدها، والمفسدة هو إيش؟ هو المسبة التي تأتي على إما على الأمير أو على الصحابة في هذا الباب. فلذلك قال سلام اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، عشان إذا كان هناك ثمت مسبة لا تكون على ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإنكم أن تغفروا ذماءكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة الرسول، وهذه علة تانية وتوجيه ثاني، أنه لو أعطاه الذمة وذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث من بعض يعني الأمور الشاذة التي ممكن تحدث ويعتري الإنسان ما يعتريه، فهل بذلك يكون يعني خفر ذمة الله؟ فلا يفعل من أجل أن يحافظ على ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. يعني هذا العجب العجاب، وهذا هذه جزئية من الحديث من الأهمية بمكان. ليش؟ والله يعني تمسك بعض المتنطعين وقال بأن المسألة ما الذي يقول بالحكم؟ المسألة حكم الناس مش حكم الله جل في علاه، حكم الرسول. أما النهار تقولون شريعة شريعة شريعة، المسألة على حكم الناس لا حكم الرسول. والحديث هو الآن قال: إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على إيه؟ على حكمك. وطبعا قال: يحكم به ذو عدل منكم. وهذا الكلام كلام صراحة تلبيس إبليس، إن الشياطين يلحون إلى أوليائهم ليش؟ ليجادلوك. قال الله جل في علاه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله جل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: أفحكم الجاهلية يبغون. كل ذلك نهي وزجر عن هذا الأمر. الصحيح هنا في قوله فأنزلهم على حكمك، المسألة على نوع على أن ينزلهم على حكم الله جل في علاه. قال: فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله في الأمور المجتهد فيها، إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله في الأمور التي اجتهد فيها، أما الأمور المنصوص عليها أنت وجوبا لازم لابد تنزلهم على ما حكم الله جل في علاه. فإن أرادوك أن تنزلهم يعني قل لهم حكم الله في هذه المسألة كذا، لا تفعل، لأنك وأنت تجتهد قد تصيب وقد تخطئ، فلا تزعم أن هذا هو حكم الله جل في علاه. يبقى هنا التقييد قال: فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله يعني في المسائل المجتهدة، مسائل الاجتهاد. أما المسائل المتفق عليها، المسائل الضرورية، لا يحق لك أن تنزلهم على حكم ولا حكم أحد، تنزلهم على حكم الله جل في علاه لأنها جلية ليس فيها ثمة شيء. قال: فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. الآن المسألة ظاهرة، الآن قال: إنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا تصيب حكم الله. إذن هذه في المسائل المجتهدة، مسائل الاجتهاد هي التي يقال فيهم أنا أنزلكم على حكم لا حكم الله لأنني لا أدري هذا حكم الله في هذه المسألة أم لا، من باب الفتوى. عامة بهذا يكون المسألة المهمة في هذا الباب قد انتهت، ألا وهي مسألة إنزال الناس على حكمك لا حكم الله جل في علاه في المسائل الاجتهادية، بل في المسائل الاجتهادية الخفية، فإن كانت اجتهادية ولكنها ظاهرة والدليل معها فلا بد من أن تنزلهم على حكم الله جل في علاه وتنزلهم على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: كما قلنا نحن لا نقاطع القوم بعدة ولا بعتاد، بالسمع وإيه؟ بالسمع والطاعة، ما من الإيمان بالسمع والطاعة والإيمان وتقوى الرحمن سبحانه جل في علاه. سماحة الإسلام، فائدة الثالثة قبح الكفر، فحش الغل والغدر والتمثيل ليس هذا من ديننا. رحمة الإسلام، فادعوهم إلى ثلاث خصال: وجوب الهجرة، إن الذين توفاهم الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك فإيش، نعم، قال ادعوهم إلى التحول من دارهم. وجوب الهجرة كما قلنا، صحيح يا أهل مكة، وأيضا من أسلم من غيرهم كان يجب عليهم التحول، وهو الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وبين لهم عقابا لهم انه لا لا لا ليسوا بحكم المهاجرين، لا يحكم عليهم بحكم المهاجرين. الجزيه مقابل الحمايه تعطى لايش؟ ليس كل مجتهد مصيب. من وين بقى هذه؟ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. يبقى هنا ردا قطعا على من قال بأن لكل مجتهد مصيب. ليس كل مجتهد مصيب، إلا أن نقول كل مجتهد مصيب الأجر. ماشي، تفضل. ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من وين يا أستاذ عمر باشا؟ أيوه، فين بقى هي؟ فين دي؟ لا هي الذمة. أيوة، فإن أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، فلأن تغفر ذمتك خير من أن تغفر. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا الجزاء.